بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، استكمالا للمسائل التي تم بيانها في اللقاء الماضي، أتحدث في هذه الدقائق القادمة عن مسألة الطهارة بالماء المتغير وغيرها مما يتسع له الوقت. فأقول مستعينا بالله، إن الماء ينقسم في الصحيح من أقوال العلماء إلى قسمين: طهور أو يقال طاهر، ونجس. فإن الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عن اسم الماء، بأن وضع فيه شيء سلب منه اسم الماء. فمثلا إذا طبخ في الماء لحم سمي مرق، وإذا وضع في الماء أوراق الشاي سمي به ولا يسمى ماء. وكذا بقية المائعات التي لا يطلق عليها اسم الماء، لذا لا تجوز الطهارة بها. ولا يلتفت إلى قول من قال إن الطهارة تصح بكل مائع، إذ لا حظ لهذا القول من الأثر ولا من النظر. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، لأن الأحكام لا تثبت إلا بدليل. أيها المستمعون، إذا تغير الماء بأي طاهر وبقي الاسم فإنه طاهر يتطهر به، أما إذا تغيرت صفته أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه ينجس، في قول كافة أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه عدد من أهل العلم، وزاد ابن ماجه إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وإن اختلف في سندها إلا أنه قول عامة أهل العلم كما قاله الشافعي. وهذه قاعدة مضطردة في المياه ينبغي أن يعلمها الخاصة والعامة. فالمياه المتغيرة إما بطول المكث أو الطحالب مياه طاهرة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بماء آجٍ وهو المتغير بطول المكث، وحكاه المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم. وتوضأ عليه الصلاة والسلام من بئر كأن ماءها نقاعة الحناء. وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإنها لا تجتمع على ضلالة. وكذا الحكم إذا تغير بأي طاهر كالكافور وأوراق الشجر، أو كان مستعملا في طهارة سابقة، فهي مياه طاهرة. وإذا وقعت النجاسة في المياه الكثيرة فإن الكثرة تغلب على النجاسة. قال ابن القيم رحمه الله: الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس، فإنه باق على أصل خلقته وهو طيب، فيدخل في قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وتنجيس المياه منهي عنه، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنهي عن البول لا يدل على أنه يصير نجسا، بل لما يفضي إليه البول بعد البول من إفساده أو لما يؤدي إلى الوساوس. ولا نزاع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، إلا أنه من الأدب الذي ينبغي أن يتصف به المسلم اجتناب تلويث المياه أو التخلي فيها، لأنها لعموم المسلمين وقضاء الحاجة. وضع الشارع له آدابا وأمورا يحرم فعلها أثناءه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجه. والملاعن جمع ملعنة، وهي الفعلة التي يلعن فاعلها، لأن الناس إذا مروا به لعنوا فاعله، أو لأنها سبب للعن. إن دين الإسلام هو دين الكمال والنزاهة والبعد عن خلق وفعل مشين أيا كان، أو يؤذي النفوس البشرية ويخالف الفطر السوية. أيها المستمع الكريم، مسألة استعمال آنية الكافر الذي لا تحل ذبيحته وهم غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى كالمجوس وعباد الأوثان ونحوهم، فهم لا يتورعون عن النجاسات بل ولا تخلو أطعمتهم منها. وهنا يحسن أن أشير إلى أن التعامل مع الكفار في الطعام بينه الرحمن في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمراد بطعامهم ذبائحهم، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري. وليس المراد الخبز ونحوه، لأن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم فيجوز أكله، والمراد هو ما يحل أو يحرم بالذبح. أما ذبائح المجوس والوثنيين فلا تحل مطلقا، وكذا ما ذبحه أهل الكتاب بطريقة غير مشروعة كالصعق الكهربائي ونحوه. وأما آنية الكفار فإن كانوا من أهل الكتاب فإنه جاء بيانه في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. أخرجه البخاري ومسلم. وحمل هذا كثير من أهل العلم على أناس من أهل الكتاب عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها، وهذا قول حسن. أما آنية غير أهل الكتاب فإنه يحل استعمالها لعموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزالة مشركة، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وأما ثياب الكفار فإنها مباحة مطلقة. قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي ينسجه الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار. وكذا الحكم في ثيابهم التي يلبسونها في الأظهر من أقوال العلماء، لأن الأصل الطهارة ولم تترجح جهة التنجيس فيه فأشبه ما نسجه الكفار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.